هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة سيدة القصاص، وجاءت تحت عنوان هم بها. كان يوما قائض الحرارة، شمسه حارقة، حلقه جاف، كاد عقله يشيط في ظهيرة هذا اليوم. كان يشعر بمرارة في ريقه، يصارع العطش مترنحا ترنح أطراف الغصون. كان الصداع يعتصر رأسه، كاد أن يفجر رأسه من شدة الألم حين كان عائدا من عمله الشاق في تلك المدرسة الابتدائية الرابضة بالبلدة النائية التي تعج بالضوضاء والصخب. قيود العمل كانت شاقة، حيث يعمل فيها مدرس فصل، ها هو لا يعلم به إلا الله. انتهى اليوم الدراسي، خرج من البوابة الرئيسية وركب دراجته البخارية زائغ العينين. انطلق بدراجته البخارية في طريق ممتد بين ترعتين تحفهما الأشجار الوارفة المتراصة كجنود تشريفة في حضرة ملك متوج، حتى استقر بها في محيط منزله. دلف منها إلى الداخل لاهثا، لم يلق بالا لزوجته وهي جالسة في رواق المنزل بيدها كسارة البلح الذي ستقوم بوضعه في اللبن كمشروب حيوي، وصوت عبد المطلب المنبعث من راديو ترانزستور معلق بالجدار الخلفي لزوجته يصدح بأغنيته الشهيرة. توجه بخفة متناهية وقد اختمرت الفكرة في رأسه، هو سينقض عليها حيث كانت قابعة في مكانها المعتاد، ذلك المكان ذو الحيز الضيق كشف عنها غطاءها، وهم بها رافعا إياها نحو فمه. وقبل أن يتم ما أراد رمقته الصغيرة ذات الخمس سنوات فصرخت: لا يا أبي، رمضان هيزعل منك. وقبل أن يسألها رمضان من، تذكر بسرعة البرق أنه صائم، فأعادها سريعا مرة أخرى إلى الثلاجة. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاني، جيهان الريدي.